بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد سبق وأن تحدثنا في المحاضرة الثالثة يوم الجمعة عن ما يتعلق بشروط الإمام، وها نحن اليوم نتحدث في المحاضرة الرابعة المتعلقة ببقية الشروط بالنسبة للإمام، ونشير إلى أن شرط البلوغ يعتبر من الشروط الأساسية، فلا يصح تولية الصبي القضاء. وهنا المقصود بالبلوغ كمال الأهلية، والأهلية للصلاحية والجدارة، صلاحية الإنسان فيما يتعلق بالخطاب الشرعي به. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان. فالصبي لا يجوز أن يتولى القضاء، فلا بد من شرط البلوغ في هذا الشرط. والتعوذ لا يكون إلا من شر، فيكون تقليد الصبي فساد في الأرض، وذلك ممنوع، لأن الله عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث ونسل، الله لا يحب الفساد. ثم أن الإمام الشافعي رحمه الله أشار إلى أنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ، ولذلك فإن تولية القاضي الصبي ما قليد القضاء لا يصح ولا يمكن أن يقلد منصب القضاء. لماذا؟ لأن الصبي لا ولاية له على نفسه، ومن باب أولى لا تكون له ولاة على غيره. وتوقف تنفيذ حكم القصاص حتى يبلغ الورثة أمرا يستصحب هذا الشرط، ومن باب أولى أن لا يتولى القاضي الصبي الصغير تولية منصب القضاء. ثم أنه غير البالغ لا يجري عليه القلم، أي ليس مخاطب بالتكاليف الشرعية، ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم، فكان أولى أن لا يتعلق بقوله على غيره حكم. وعلى ضوء هذا التطبيق الفعلي والتجارب العملية، فالقضاء يحتاج إلى فطنة وإدراك ووعي وعقل وتعقل، ولأن القضاء أيضا يحتاج إلى فطنة وكمال الرأي وتمام العقل، وكل هذا غير متوفر في الصبي غالبا، فلا تجوز توليته. ولم يؤثر أنه تولى القضاء أو ولاية القضاء الصبي. ثم بعد ذلك يأتي العقل. العقل شرط أساسي لولاية القاضي القضاء، فلا يجوز أن يتولى القضاء مجنون أو معتوه أو مختل النظر. لا يجوز أن يتولى المجنون أو مختل العقل والنظر، والصبي غير متوفرة فيه هذه الأمور. فاشتراط العقل شيء أساسي، والعقل كما يعبر عنه الفقهاء أو كما عبر عنه الفقهاء بأنه ما في التكليف، واشتراطه في جميع العقود بالإجماع، فلا بد أن يشترط العقل في جميع العقود التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقود والمواثيق لا بد أن تكون من البالغ والعاقل، لا من الصبي ولا من المجنون. وهنا ليس المراد بالعاقل الذي يتعلق به التكليف من حيث علمه بالمدركات والضروريات، إنما لا بد مع العاقل أن يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، بحيث يتوصل بذكائه وفطنته إلى إيضاح ما أشكل أمره في القضاء، وفصل ما عضل حكمه بين الخصوم كما يقول الإمام صاحب مغني المحتاج. ولهذا كل ذلك ينتفي في حق الغير العاقل أي المجنون، لا يمكن أن يتولى منصب القضاء لأن توليته إفساد، وعدم القدرة على فهم القضاء وعلى إدراكه لمسائله. فإن المجنون أي غير العاقل ساقط عليه التكاليف الشرعية، ولم يقل فقيه من الفقهاء في المذاهب يجوز تولية المجنون القضاء، فالكل مجمع على العقل وصحة التمييز وجيدة الفطنة والبعد عن السهو والغفلة. وأيضا ما اشتمل أمر القضاء عليه من فصل الخصومات وحكمها بين الناس، كل هذا يتطلب أن يكون الشخص مدركا وأن يكون الشخص على دراية، والمجنون لا يستطيع أن يقول هذا القول. أما الشرط الرابع من الشروط فهو شرط الحرية، فلا يجوز أن يتولى القضاء من كانت فيه شائبة رق أي كان قنا، والقن هو الذي كان أبوه مملوكا لمواليه الذي ملكه هو وأبوه، والقن هو الذي كان أبوه مملوكا لمواليه فهو مستغرق في العبودية لسيده. وأيضا المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، المدبر الذي يسعى لفكاك حريته لفكاك عبوديته للحرية، المدبر والمكاتب أي الرقيق الذكر الأنثى. وقد أشار الإمام الفقيه ابن عرفة بقوله عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه، وهذا هو الذي يعبر عنه بالمكاتب أي الذي يكاتب سيده على أن يفك أسره ليكون حرا. هذه الحالة المكاتب تمنع من ولايته للقضاء، لأن القضاء ولاية، والعبد بأي صورة من الصور سواء قنا أو مبعضا أو مدبرا أو مكاتبا لا ولاية له كاملة على نفسه، فالأولى أن لا تكون له ولاية على غيره. ولأن الرق يمنع ولأن الرق يمنع من قبول الشهادة، فكان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم والعقاد الولاية له. ولأن العبد أيضا منقوص برقه كما أنه مملوك المنافع لغيره، ويمنع من التصرف في هذه الأمور كلها. فلو قلنا ما هو المعلل أو المبرر لمنع العبد من ولاية القضاء واشتراط الحرية، نقول الذي ذكرناه سابقا من أنها منقصة كونه رقيقا وكونه مملوك منافعه يتصرف فيه بالعقود ويمنع من التصرف في الأمور، هذه كلها تكون أداة لسيده بأن يكون متوليا أمره فيأتمر بأمر السيد أي الذي يكون رقه لسيده. ويشمل هذا الشرط كما أشار الفقهاء كل وضع يكون الإنسان فيه غير قادر التحكم والتصرف في نفسه، ومن ذلك المسجون والموقوف والمحجور عليه والمخطوف والخائف من خطر يهدده، فكل حكم صدر منه أثناء تقييد حريته يعتبر معيبا وغير صحيح، وأنه لا يجوز أن يتولى القضاء. فلو قلنا مثلا شخص معاق التصرف وموقوف عليه ومحجور أو مخطوف أو خائف من خطر يهدده، فكل صورة من هذه الصور تقييد لحريته ويعتبر معيبا وغير صحيح أن يتولى أمر القضاء. ثم بعد ذلك أشار الفقهاء إلى الشروط المختلفة، فتحدثوا عن شرط الذكورية، هل يجوز للمرأة أن تتولى القضاء؟ أجابوا على ذلك بقولهم أن هذا الشرط حدث حول تولية المرأة منصب القضاء أقوال. فالقول الأول وهو قول الجمهور من الفقهاء، وإذا قلنا من الجمهور من الفقهاء معناها ثلاث مذاهب، مذهبان وثلاث له رواية أخرى، ولكنه قد يكون تحت إطار الإجماع، فلا يصح في القول الأول وهو قول الجمهور لا يصح تولية المرأة القضاء، وإذا وليت يكون من ولاها آثما وقضاؤها غير نافذ. إلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء، وقد استدلوا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع والمعقول. وقد بينا الدليل من الكتاب الكريم وهو آية القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فالآية تفيد قوامة الرجال، فلو حدث أن تولت المرأة القضاء فكانت القوامة لها على الرجل، وهذا لا يجوز لأنه عكس ما أفادت الآية الكريمة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. كذا الحالة بالنسبة للسنة النبوية الشريفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة، ملكوا عليهم أي ولوا عليهم امرأة، قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وجل استدلال الحديث خبر بمعنى النهي، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخسران وعدم الفلاح. لذلك ابن جزيل الطرناطي رحمه الله وصاحب مجمع الأنهر أشاروا أن الآية الكاملة لا بد أن تنعقد في الولايات. ثم بينوا أن الإجماع قد انعقد على عدم تولية المرأة القضاء، وما حدث أو يحدث لا يعتد به. وقد أطر الفقهاء هذا الحدوث ويعتد به لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والإمام الشعراني في الميزان قال إن القاضي نائب عن الإمام، وقد أجمعوا على اشتراطه في الولاية ولاية القضاء، ولأن من المقرر في علم أصول الفقه الإجماع، فإذا عقد الإجماع على مسألة تصبح هذه المسألة قطعية الحكم ومستندها قطعي الثبوت، أي أن المرأة لا تلي أمر القضاء، فلا بد من اشتراط الذكورية في الولاية. وأما المعقول فلأن القضاء كالإمام العظمى بجامع الولاية بينهم، ولهذا فإن الولاية العظمى لا يصح أن تولاها المرأة، وكذلك ألحق بها القضاء أنه لا يصح، لأن وظيفة القضاء تستدعي جلوس القاضي في المجالس العامة والفصل في الخصومات وفض المنازعات، والمرأة مأمورة بالتحرز من ذلك والبعد عنه، فالقاضي يحضر مجالس الخصوم ومحافلهم والرجال يوجدون معها في مجلس القضاء، والمرأة ليست أهلا لذلك. ولهذا لم يسند النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من خلفاء الراشدين القضاء للمرأة. وهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله يشير في كتابه في موسوعته المغني بقوله ولا تصح المرأة الإمامة العظمى ولا لتولية البلدان. ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قاضية ولا ولاية فيما بلغنا. هذا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. ولو جاد ذلك لم يخلو جميع الزمان غالبا. والإمام مالك رحمه الله بين أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء مظنة الفتنة. والباجي من المالكية قال إن ذلك من أقوى الدلائل على منع المرأة القضاء. إذن القول الأول قول الجمهور من الفقهاء بأدلة التي بيناها وأشرنا إليها. فإن قلنا بين الآراء أو اذكر الرأي الأول في شرط القضاء، نقول رأي الشرط الأول هو أن القاضي يجب أن يكون يعني أن يكون رجلا، الذكورية لابد أن توفر في القضاء. أما القول الثاني فقد قال به اليوم ابن جرير رحمه الله وابن حزم، فقالوا يصح تولية المرأة القضاء ولا يأثم موليها، وأن قضاءها نافذ في كل ما تحكم به. وقد استدلوا على ذلك بأن المرأة يجوز الاتفاق أن تفتي، فيجوز أن تقضي بجامع الإخبار في كل ما يجوز فيه الإخبار وعدم كتمان الحكم. وأجيب على هذا بأن ما يتعلق بأمر المرأة وما يكون أيضا من توليها لم يثبت عند ابن جرير الطبري بل نقل عنه، ولكن في فقه ابن جرير الطبري لا يجيز أن تتولى المرأة القضاء. أما ابن حزم فقد وضح ذلك الأمر وقال بأن المرأة تولي القضاء، ولكن وجهة نظر الفقهاء في منع قضاء المرأة ليس لوجود عيب فيها أو منقصة، حاشا أن يقول أحد من ذلك. فالتشريع الإسلامي أكرم المرأة وجعلها محاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تسبيب المنع أرجع إلى خصوصيتها وما تعرض له في منصب القضاء أثناء احتكاكها. ثم بعض الفقهاء قالوا عدم يعني تذكير الذهن وتركيزه وأيضا العواطف والانفعالات والرقة وما إلى ذلك. والإمام الكاساني رحمه الله قال لا جهاد على صبي ولا على امرأة لأن بنيتهما لا تتحمل الحرب. وروى البغوي في التعليلات عن هذا الموضوع قال اتفقوا على أن المرأة لا تصلح إماما ولا قاضيا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج للجهاد والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا صحة تبرز ويعجز ضعفها عن القيام بأكثر من ما تتكلف به، فلا تصلح لولاية القضاء. والإمام ابن جرير الطبري كما أشرنا لم يثبت في كتبه أنه قال بتولية المرأة القضاء، وإنما نقل عنه هذا القول ولكن لا يوجد في كتبه، لأن الإمام ابن جرير الطبري بيّن عدم جواز تولية المرأة في عقد النكاح نفسها وهي ولاية خاصة، فكيف يجيز القضاء للمرأة؟ فهذا افتراء على ابن جرير الطبري رحمه الله. والشوكاني الإمام الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار قال وفيه رجل في قوله عن الإخبار عن ثلاثة أصناف من القضاة وجميعهم رجال، قال الشوكاني وفيه رجل، فدل بمفهومه على خروج المرأة. ولذلك أشار ابن العربي إلى هذا فبين عدم جواز تولية المرأة القضاء. بقي بعد ذلك ما يتعلق بالقول الثالث من الأقوال، وهذا القول الثالث يجيز توليتها القضاء ولا وينفذ قضاؤها، ولكن من ولاها يكون آثما. ذهب إلى هذا القول الأحناف، ذهبوا إلى هذا القول بأن المرأة تتولي القضاء وينفذ قضاء ولكن موليها آثم، ولهذا جاء عن الإمام القدوري من فقهاء الحنفية قال: ولا تصح ولاة القاضي حتى تجتمع في المولى شرائط الشهادة، ثم قال: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. إذن هم لم ينطلقوا بالقول بجواز التولية، إنما وضعوا قيودا، من هذه القيود يأتم موليها، ومن هذه القيود إبعادها عن القضاء في الحدود والقصاص، فذلك يؤدي إلى التراجع وعدم يعني إطلاق القول بالجواز بل تقييده بالكراهية والإثم، وأيضا استثنائه في القضاء من الحدود والقصاص. وهذا يدل إلى عدم وضوح الرؤية في القول الثالث، فقد جاء في بدايع الصائع للإمام الكساني: وأما ذكرة فليست من جواز التقليد في الجملة، لأن المرأة من الشهادات في الجملة، إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص لأنه لا شرط لها في ذلك. فدل هذا القول على أن المرأة لا تلي القضاء، واشتراط الأهلية الكاملة ومنها الذكورية يكون من الشروط الأساسية في القضاء. وقد جاء في نظام القضاء هذا الموضوع: فاشترطوا الذكورية. جاء في نظام القضاء ما يتعلق باشتراط الذكورية في من يتولى القضاء، فجعلوا من شروط يعني القضاء الذي يتولاه القاضي، جعلوا من شروطه أن يكون يعني ذكرا، وأن يكون أيضا متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه الشرع وما بينته كتب أصول الفقه حول مفهوم الأهلية في هذا الباب. بعد ذلك ننتقل إلى ما جاء في الشرط الثاني من الشروط المختلف فيها عند الفقهاء. قد تحدثنا عن شرط الذكورية واختلاف الفقهاء في هذا الشرط، وبينا المذاهب المتعلقة بهذا، فمذهب الجمهور بعدم الجواز، وكمذهب ابن جرير الطبري وأيضا ابن حزم في الإطلاق، وكالمذهب الثالث عند الحنفية بالتراجع، وما ذكرناه من شرح وتفصيل في هذا الموضوع يدل دلالة هي عدم الاطمئنان في تولية المرأة القضاء. الشرط الثاني من الشروط: سلامة الأعضاء. من الشروط المختلف فيها، فقالوا يشترط أن يكون سميعا بصيرا ناطقا، فشرط البصر ضروري أي الرؤية، فقالوا اشترط الجمهور من الفقهاء في القاضي أن يكون سليم البصر ولو بعين واحدة، لأن الأعمى لا يميز بين المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له والشاهد من المشهود عليه، كل هذه تؤدي إلى عدم فهم القضاء وعدم أيضا ما يتعلق بالآلية التي تكون للقاضي. فبينوا أن شرط سلامة الأعضاء ومنها البصر أمرا ضروريا، وأشاروا إلى هذا الأمر الضروري بأنه شرط أساسي، ولكن في هذا الشرط الذي يعني أشرنا إليه حكى الجرجاني فيما نقله عن الشافعية في القديم قولا أنه يصح تولية الأعمى القضاء، بينما الإمام الباجي قال في المنتقى وأما